واخترعوا ما يسمونه الديانة الإبراهيمية، على أن وكيف يفعلون ذلك، وإن الله عز وجل يقول: وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، ليجمع هؤلاء الكفار مع أهل الإسلام. وهذا أمر كفري، ما يمكن أن يعتقده أحد. فالله عز وجل قد قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل له منه. وقال تعالى: فغير دين الله يبغون ولو أسلم في السماوات والأرض. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم شريعة الخاتمة، ختمت جميع الشرائع التي قبلها. وإن كانت العقيدة واحدة عند كل الأنبياء لأنها تخرج من مشكاة واحدة، لكن شريعة الرسالة قد ختمت ونسخت باقي الشرائع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا ولا نصرانيا ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذا كل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو كافر، كتابيا أو غير كتابي، ولا يجتمع مع المسلم أحد أبدا فيما يسمى ما يسمون أي ديانة من الديانات التي ابتدعوها واخترعوها. وقد أمر الله عز وجل الجميع باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وبين للصحابة كما قال عمر: كنا أذلاء، أعزنا الله عز وجل بهذا الدين. قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. العرب قبل الإسلام كانوا من أذل الناس، ما كان ينظر إليهم شيء. الفرس والروم كانوا ما يعتبرونهم موجودين أصلا، وكان يتحكم الفرس والروم في كل العرب بالتناوب على حسب علو الفرس في وقت وعلو الروم في وقت. لما جاء الإسلام ودخلوا الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم صارت أمة عظيمة، أمة الإسلام، وهي التي سادت بعد ذلك وفتحت بلاد الفرس والروم. ويقصد لنا الشيخ بعد هذا التقسيم أن الشريعة قد نهت عن مشابهة الأعاجم أيضا. كل الأعاجم سواء كانوا في الماضي أو في الحاضر نهى عن مشابهة، لأن على التأصيل الذي قالوا بأن العربية علو في المكانة والعجمية نقص، العروبة شرف والعجمية نقص، فأراد أن يقول التشبه بالأعاجم لا خير فيه. حتى قالوا لو أسلموا، حتى لو أسلموا هو مسلم لكنه في العجمية في حد ذاتها إذا قبلت بالعربية فهي أنقص. والعجب أن الناس الآن تتطلع إلى العجمية وتترك العربية، فجنس العرب كما كنا أفضل من جنس العجم. وما حدث لبعض العجم من الشرف والعزة والمكانة بسبب اتباعهم لهذا الدين وتعلمهم علوم الشرع والعربية، فأخذوا من العرب ذلك، يعني رفع حسبهم ونسبهم أو رفع قيمتهم وشرفهم ومكانتهم باتباعهم لهذا الدين. لذلك كل من الأعاجم من إذا أسلم ودخل في هذا الدين واتبع ما اتبعوه أهل العرب واقتدى بهم كان منهم، يعني كان اقترب من فضل جنس العرب. ولو بقى على عجميته وعادته وإن كان مسلم، لكن النقص في الجنس فقط. لكن من اتبع كان له الكمال مع العرب في ذلك. إذا قال الشيخ: الذين تناولوا العلم والإيمان من أبناء فارس من الأهل من العجم، الله عز وجل رفع قدرهم وشأنهم وكانوا من أفضل الناس، لأنهم تخلقوا بأخلاق الإسلام والمسلمين وتعلموا علوم العربية والشرع والعلم، فكان لهم هذا الفضل بسبب ذلك. مثل كثير من العلماء، قلنا البخاري وابو حنيفه وغيرهم من العلماء الكبار الاعاجم. قال وايضا في ان الله تعالى لما انزل كتابه باللسان العربي وجعله وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمه بلسان عربي بلسانه العربي، وجعل السابقين الى هذا الدين متكلمين به، لم يكن سبيل الى ضبط هذا الدين ومعرفته الا بضبط هذا اللسان. وصارت معرفته من الدين وصار اعتياد التكلم به اسهل على اهل الدين في معرفه دين الله، واقرب الى اقامه شعائر الدين، واقرب الى مشابهته بالسابقين الاولين من المهاجرين والانصار في جميع اموره. وسنذكر ان شاء الله بعض ما قاله العلماء من الامر بالخطاب العربي وكراهه مداومه غيره لغير حاجه. وهو الشيخ لم يتكلم ان الله عز وجل انزل الكتاب بلسان عربي وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللسان الكتاب واتاه الله الحكمه، كله باللغه العربيه باللسان العربي. والذين انزل عليهم هم من اهل العرب. فقال لم يكن هناك سبيل الى ضبط الدين ومعرفته الا بضبط هذا اللسان. اذا وذلك ما هو معلوم في العلم الشرعي ان هناك علوم الاله، من علوم الاله تعلم النحو واللغه مع تعلم اصول الفقه ومصطلح، وهذا كله من علوم الاله التي تساعد الطالب العلمي على الاتقان. ذلك يقول لا سبيل لضبط هذا الدين ومعرفته الا بضبط هذا اللسان. وصار معرفته من الدين وصار اعتياد التكلم به اسهل على اهل الدين في معرفه اهل الدين، في معرفه دين الله عز وجل. اذن بل انظر الى العلماء من اللغه كسيبويه وهذا من الاعاجم، وكثير من المفسرين من الاعاجم، لكن لا يمكن ان تتقن وتفهم خاصه ان كان من الاعاجم وحتى من امثالنا الذين العربيه نقصت عندهم، إلا أنك تحافظ على لغة القرآن وتحافظ على اللغة العربية، فهذا الذي يتقن لك ويستطيع لك أن تفهم علوم الشريعة. وهذا احتفاظ بما أنعم الله عز وجل علينا به باللسان العربي ونحن أهل العربية. والعجب أن الناس يتركون اللسان العربي ويذهبون إلى اللغات الأخرى، وهذا لا بأس به عند الحاجة فقط، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يأمن مكر اليهود فكلف أحد الصحابة بتعلم العبرية أو اللغة اليهودية، فتعلم في 10 أيام ليستطيع أن يقرأ رسائلهم وكتبهم ويأمن ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فيأمن مكره، فيأمن النبي صلى الله عليه وسلم مكره. فعند الحاجة هنا لا بأس، لكن الله عز وجل قد اختار وهو أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. قال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. فإذا اللغة العربية هي أصل اللغات، أو هي الحاكمة للغات، هي سيدة اللغات وهي الأصل، ولذلك هو الصحيح أن هي التي تسود العالم وتنتشر، وهذا طبعا يحتاج إلى علو ومكانة عند المسلمين وشأن. لا يكون هذا العلو انتشار اللغة، وكان قديما الروم تعلموا العربية ليتعلموا علومنا، علوم الدنيا حتى التي كانت عندنا، وبعد أن تعلموها وأخذوها هم برعوا فيها أكثر وأصبحت بلغتهم. ولكن الأصل في تبليغ هذا الدين أن يكون باللغة العربية. قال واللسان تقارنه أمور أخرى من العلوم والأخلاق، فإن العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله وفيما يكرهه، فلهذا أيضا جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين الأولين في أقوالهم وأعمالهم. وكراهة الخروج عنها إلى غيرها من غير حاجة. فحاصله أن النهي عن التشبه بهم إنما كان لما يفضي إليه من فوت الفضائل التي جعلها الله تعالى للسابقين الأولين، أو حصول النقائص التي كانت في غيره. إذن النهي عن التشبه سيؤدي لك أنك تترك الفضائل التي خصك الله عز وجل بها وأنت من العرب ومن أهل اللغة العرب، والتي خص الله عز وجل بها السابقين الأولين أيضا. أو إن لم تحوز هذه الفضائل، تفوتك هذه الفضائل، فسيحصل لك من النقص الذي عند الغير، إنك ستنتقل من العربية للعجمة، وهم من النقص بمكان. قالوا لهذا لما علم المؤمنون من أبناء فارس وغيرهم هذا الأمر، أخذ من وفقه الله منهم نفسه بالاجتهاد في تحقيق المشابهة بالسابقين، فصار أولئك من أفضل التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وصار كثير منهم أئمة لكثير من غيره. ولما علم المؤمنون من أهل فارس هذا الأمر تقربوا أكثر للعرب ولغة العرب واجتهدوا في المشابهة مع العرب، فنالوا فضل التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وصار كثير منهم أئمة لكثير من غيرهم، كثير من أئمة الفقه عندنا وغيرهم من الفقه والتفسير من العاجم. ولهذا كانوا يفضلون من الفرس من رأوه أقرب إلى متابعة السابقين، حتى قال الأصمعي فيما رواه عنه أبو طاهر السلفي في كتاب فضل الفرس عجم أصبهان قريش العجم. وروى أيضا السلفي بإسناد معروف عن عبد العزيز بإسناد معروف عن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي سلمة الماجوشون عن أسامة بن زيد عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه رحمه الله قال لو أني لم أكن من قريش لأحببت أن أكون من فارس ثم أحببت أن أكون من أصبهان. وروي بإسناد آخر عن سعيد بن المسيب قال لولا أني رجل من قريش لتمنيت أن أكون من أهل أصبهان، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الدين معلقا بالثريا لتناوله ناس من فارس من أبناء العجم أسعد الناس بها فارس وأصبهان. وكان سلمان الفارسي من أهل أصبهان، وكذلك عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. فإن آثار الإسلام كانت بأصبهان أظهر منها بغيرها، حتى قال الحافظ عبد القادر الرهوي ما رأيت بلدا بعد بغداد أكثر حديثا من أصبهان. وكان أئمة السنة علما وفقها والعارفون بالحديث وسائر الإسلام المحض فيهم أكثر من غيرهم، حتى أنه قيل أن قضاتهم كانوا من فقهاء الحديث صالح بن أحمد بن حنبل ومثل أبي بكر بن أبي عاصم بعدهم، وأنا لا أعلم حالهم بآخره وبآخره. وكذلك كل مكان أو شخص من أهل فارس يمدح للمدح الحقيقي، إنما يمدح لمشابهته السابقين، حتى قد يختلف في فضل شخص على شخص أو قول على قول أو فعل على فعل، لأجل اعتقاد كل من المختلفين أن هذا أقرب إلى طريق السابقين. فإن الأمة مجمعة على هذه القاعدة، وهي فضل طريقة العرب السابقين، وإن الفاضل من تبعهم وهو المطلوب. هذا خلاصة هذه المسألة، بأن يبين فضل أصبهان تحديدا من بلاد فارس، وأن جاء هذا الفضل لهم بكثرة متابعتهم للعرب وللغة العرب ولغة القرآن، وأنهم نالوا هذا الفضل بقربهم من العرب ومن تشبههم بالعرب. طبعا العرب أهل الإيمان، ليس العرب مطلق العرب، لكن أهل العرب العرب من الإيمان، فكانوا من الذين اتبعوا السابقين بإحسان وأتقنوا طريقتهم. أيضا كثير بقى من العلماء من الرواة ومن المحدثين ومن الفقهاء ومن أئمة العلم كانوا من العجم، فكانوا تحت قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان. واتبعوهم ليس انتسابا فقط، أن تقول بأني متبع، لا، لابد أن يكون هذا يظهر في عملك ويظهر لك في فعلك وليس ادعاء فقط. لذلك كانوا يفضلون من الفرس يعني المعيار الذي فضل به بعض الفرس واتباعهم للعلم واتباعهم إلى السابقين من المهاجرين والأنصار والصحابة والتابعين أيضا من العرب. وكذلك تمنى سعيد بن المسيب القرشي إن لم يكن من القرشي لأحباب أن يكون من فارس لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من ناس من فارس كسلمان الفارسي بلغوا الثرايا من الإيمان، فكذلك سيأتي بعدهم أيضا. قال وكان دين معلقا بالثرايا لتناوله ناس من فارس، ذاك تمنى أن يكون من فارس إن لم يكن قرشيا، ولكن القرشي أعلى لا شك فضلا في ذلك. وإنما يتم الكلام بأمرين، أحدهما أن الذي يجب على المسلم إذا نظر في الفضائل أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل الذي غرضه أن يعرف الخير ويتحراه بكل جهد، وليس غرض الفقر على أحد ولا الغمط من أحد. قد روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فنهى سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن نوعي الاستطالة على الخلق، وهي الفخر والبغي، لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق فقد بغى، فلا يحل لا هذا ولا هذا. فإن المستطيل إذا استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق فقد بغى، فلا يحل لا هذا ولا هذا. فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة مثل أن يذكر فضل بني هاشم أو قريش أو العرب أو بعضهم، فلا يكون حظه استشعار فضل نفسه والنظر إلى ذلك، فإنه مخطئ في هذا، لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص كما قدمناه. فرب حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش، ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن الفضل، فضلا أن يستعلي عبد أو يستطيل. طبعا هذا الكلام مهم جدا، كان يزيره شيخ ابن تيمية حتى لا يظن أحد في القطع السابقة من الكتاب أن مع بيان فضل العرب على غيرهم كجنس أن المسألة تبيح للعربي أو للعربي أنه يفخر أو يبغى، وبين الفخر أنك تفخر بالحسب والنسب، وهذا ليس المقصود، والمقصود بيان شرف ذلك الجنس فقط، لكن لا أحد يفخر على أحد كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ولا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فإذا ليست المسألة في ذلك أن يأتي ويفتخر بأنه عربي فقط، وإن كان هو نعم الحق للعربي كجنس أفضل، لكن هذا الافتخار قد يعني. وإن لم يكن هذا الذي ادعاه حق فهذا يقول بغيا، ويريد أن يقول أنه لا فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص، قد يأتي أحد من الحبشة ومن العجم يكون أفضل من جمهور قريش كما قال. وإن كان من الطائفة الأخرى مثل العجم أو غير قريش أو غير بني هاشم فليعلم أن تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وتعاطي فيما أمره ومحبة من أحبه والتشبه بمن فضله الله والقيام بالدين الحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة المفضلة، وهذا هو الفضل الحقيقي. لو كان من الطائفة الأخرى من العجم أو غير قريش أو غير بني هاشم تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به وطاعته فيما أمر الله عز وجل به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة المفضلة، وهذا هو الفضل الحقيقي. يعني هو يقصد بأن مع أن الله عز وجل قد فضل الله عز وجل الأمة العرب بما جبلهم عليه من الأخلاق وبما أنزل عليهم القرآن بلغتهم، ليس مع ذلك أن يفتخر العربي على غيره من العجم. إذن وبيبين الافتخار بالنسب وبالبلد أو بالقبيلة ليس ممدوحا، والمطلوب التواضع كما جاء في الحديث. ذاك وانظر إلى عمر بن الخطاب حين وضع الديوان رضي الله عنه، فقال له يبدأ أمير المؤمنين بنفسه، قال لا، ولكن ضع عمر حيث وضعه الله تعالى، فابدأ بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من يليهم، حتى جاءت نوبته في بني عدي وهم متأخرون عن أكثر بطون قريش. ثم هذا الاتباع للحق قدمه على عامة بني هاشم فضلا عن غيره من قريش. عمر بن الخطاب من بني عدي ليس من بني هاشم، ومع ذلك لما كتب الديوان رتبه كما قال ابدأ بما ضع عمر حيث وضعه الله، فبدأ بالفضل في بيت أهل بيت وسلم ثم من يليهم حتى جاءت نوبته. ومع ذلك عمر هو أفضل الناس جميعا بعد الأنبياء وبعد أبي بكر في هذه الأمة. وهذا هو الذي يقصد الشيخ ابن تيمية بأن المسألة وإن كان فيها فرق في الجنس لكنه الأمر كله يرجع إلى ذلك، إلى التقوى وإلى الفضل وإلى الإيمان. لكن الأهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن منه نهى عن الاستطالة، وبيّن الاستطالة إما تكون بحق فهذا الفخر، وإما تكون بغير حق فهذا تعدي. والناس يحاولون كل واحد يستطيل بحسبه وبنسبه. الشيخ يقول فرب حبشي أفضل عند الله. ليس معنى كون العرب أفضل من العجم جنسا أن أفراد العرب أفضل من أفراد العجم، وقد بينا ذلك. كم من الصحابة بلال وصهيب وسلمان هم من العجم وأفضل من أفراد الصحابة، ولم ينفع أبو جهل وأبو لهب عربيتهم ولا قريشيتهم ولا بطونهم من قريش. الثاني أن اسم العرب والعجم قد صار فيه اشتباه، فإن قدمنا أن اسم العجم سيبين أن ما هم العرب والعجم. قال قدمنا أن اسم العجم يعم في اللغة كل من ليس من العرب، ثم لما كان العلم والإيمان في أبناء فارس أكثر منه في غيره من العجم كانوا أفضل الأعاجم، فغلب لفظ العجم في عرف العام المتأخرين عليهم، فصار حقيقة عرفية عامية فيه. واسم العرب في الأصل كان اسما لقوم جمعوا ثلاثة أوصاف، أحدها أن لسانهم كان اللغة العربية، والثاني أنهم كانوا من أولاد العرب، والثالث أن مساكنهم كانت أرض العرب. إذن العرب ثلاثة أوصاف جمعوا، لسانهم كان اللغة العربية، وكانوا من أولاد العرب، وسكنوا في مساكن أرض العرب وهي جزيرة العرب، وهي من بحر القلزم كما قال الشيخ إلى بحر البصرة، ومن أقصى حجر اليمن إلى أوائل الشام، بحيث كانت اليمن تدخل في دارهم ولا تدخل فيها الشام. وفي هذه الأرض كانت العرب حين المبعث وقبله، في هذه حدود جزيرة العرب، من أقصى حجر اليمن دخلت اليمن إلى قبل الشام، الشام ليس من جزيرة العرب، ومن بحر القلزم إلى بحر البصرة. فلما جاء الإسلام وفتحت الأمصار سكنوا سائر البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب وإلى سواحل الشام وأرمينية، وهذه كانت مساكن فارس والروم والبربر وغيرهم. ثم انقسمت هذه البلاد قسمين، منها ما غلب على أهل لسان العرب حتى لا تعرف عامتهم غيره أو يعرفونه وغيره، مع ما دخل في لسان العرب من اللحن، وهذا غالب مساكن الشام والعراق ومصر والأندلس ونحو ذلك، وأظن أرض فارس وخراسان وخراسان كانت هكذا قديما، ومنها من عجب كثيرا فيهم أو غالبهم عليه كبلاد الترك وخراسان وأرمينية وأذربيجان ونحو ذلك. فهذه البقاع انقسمت إلى ما هو عربي ابتداء، وإلى ما هو عربي انتقالا، وإلى ما هو عجمي. وكذلك الأنساب، ثلاثة أقسام. وطبعا بلادنا جزء منها عربي وجزء منها غير عربي، حتى في مصر طبعا الآن كل يتكلم اللسان العربية، لكن الأصول منهم من أصولنا منهم من ترجع إلى العرب الذين جاءوا وفتحوا مصر واستقروا، ومنهم من يرجع منها من غير جنس العرب. لذلك وقال انقسمت إلى ما هو عربي ابتداء وما هو عربي انتقالا. وطبعا نحن عربيين انتقالا، لأن نحن لسنا من جزيرة العرب، ولم يكن نسلنا عربي، لكن جاء العرب إلى بلادنا فأصبح عربيا انتقالا. وإلى ما هو عجمي قال وكذلك الأنساب، ثلاثة أقسام. قوم من نسل العرب وهم باقون على العربية لسانا ودارا، أصلا من نسل العرب فلسانهم عربي ودارهم عربي، وهذه جنس العرب. أو لسانا لا دارا، بمعنى انتقلوا من الدار الجزيرة العربية وهم أهل عرب إلى بلاد أخرى، كما عندنا في مصر الشام إلى غير ذلك، إلى العراق الأندلس كما قال الشيخ. وقوم من نسل العرب، بل من نسل بني هاشم، ثم صارت العجمية أو لسانهم ودارهم أو أحدهم. وهؤلاء من قسم الثاني. قسم الأول باقون على العربية لسانا ودارا أو لسانا لا دارا باقين. وقسم من بني هاشم صارت العجمية لسانهم ودارهم، انتقلوا وصارت العجمية لسانا ودارا أو أحدهما، أو صارت لسانا أو دارا. وقسم مجهول، وقوم مجهول الأصل لا يدرى أم من نسل العرب هم أم من نسل العجم، وهم أكثر الناس اليوم، وهذا أكثر المصريين لو قلت بذلك، إلا لو تعلم نسل العربي، هم أكثر الناس اليوم سواء كانوا عرب الدار واللسان أو عجما في أحدهم. وكذلك انقسموا في اللسان ثلاثة أقسام. في لسان الكلام، قوم يتكلمون العربية لفظا ونغمة، وقوم يتكلمون بها لفظا لا نغمة. المتعربون الذين ما تعلموا اللغة ابتداء من العرب، وإنما اعتادوا عليها ثم تعلموها، كغالب أهل العلم ممن تعلم العربية، وقوم لا يتكلمون بها إلا قليلا. يبقى قسم يتكلمون العربية لفظا ونغمة أصولهم، وقوم يتكلمون بها لفظا لا نغمة، اللي هم المتعربون الذين ما كانوا يعلموا العربية ابتداء من العرب، لكن لما رأوا العرب واحتكوا بهم وتعاملوا معهم اعتادوا عليها ثم تعلموها بعد ذلك. وقوم لا يتكلمون بها إلا قليلا. قال وهذان القسمان اللي هم الثاني والثالث، منهم من تغلب عليه العربية، ومنهم من تغلب عليه الأعجمية، ومنهم من قد يتكافأ في حقه الأمران إما قدرة أو عادة وإما عادة. فإذا كانت العربية قد انقسمت نسبا ولسانا ودارا، الشيخ بعدما تكلم عن تقسيم العربية بالديار وحدود الجزيرة واللسان والنسب، فإن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأقسام، خصوصا النسب واللسان. النسب واللسان، فإن ما ذكرنا من تحريم الصدقة، انظر كيف ربط الشيخ الآن المسألة الفقهية ستأتي. المهم الآن ليس المكان أو الدار، لأن انتقل العرب لا شك انتقلوا في الجهاد وفتح بلاد الفتح البلاد الإسلامية، فأصبح العرب انتقالا من الدار، لكن ظل منهم النسب معه واللسان موجود. ويريد أن يقول فإن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأقسام، خصوصا النسب واللسان. فإن ما ذكرناه من تحريم الصدقة على بني هاشم واستحقاق نصيب من الخمس ثبت لهم باعتبار النسب وإن صارت ألسنتهم أعجمية. وهنا مسألة تحريم الزكاة لبني هاشم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن يمسك تمرا من الصدقة فقال له كيكرم كيكرم إن هذه من أوساخ الناس لا تحل لنا. فبني هاشم لا تحل لهم الصدقة الزكاة لكن لهم نصيب من الخمس، هذه ثبتت لهم بإيش؟ بالنسب. وإن تغير اللسان يبقى لا تعجب إنك ممكن ترى بعد يقول أنا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو هاشمي طبعا إن صدق ذلك وتجد أعجميا في اللسان فتقول كيف ذلك، كيف هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأعجمي وهو عرب؟ نقول هو عرب نعم باعتبار النسب لكن تغير اللسان بطول الزمان مع الارتحال من بلاد العرب لبلاد العجم أو سكن في بعض البلاد التي ليست قرن العربية فتغير اللسان نعم ممكن يكون ذلك. وهذا يبين لك قد تجد نعم من هم من آل البيت ولا يتقنون العربية تغير يعني هذا لكن النسب موجود. قال وإن صارت ألسنتهم أعجمي وما ذكرنا من حكم اللسان العربي وأخلاق العرب يثبت لمن كان كذلك وإن كان أصله فارسيا. يعني حكم اللسان العربي لو واحد تعلم العربية وأخلاق العرب وإن كان فارسيا لحق بالعرب كما قلنا في هذا الفصل وينتفي عمن لم يكن كذلك وإن كان أصله هاشميا. يعني لو كان هاشميا وظل نسبه عربي لكن لو تغير اللسان العربي له وأصبح أعجمي وتغيرت الأخلاق بقى فقط أنه من جنس العرب لكن ليس له الفضل ذلك. والمقصود أنا ما ذكرته عن النهي من التشبه بالأعاجم إنما العبرة فيه بما كان عليه صدر الإسلام من السابقين الأولين فكل ما كان إلى هداهم أقرب فهو المفضل وكل من خالف ذلك فهو المخالف سواء كان المخالف بذلك اليوم عربي النسب أو عربي اللسان. شو الشيخ أتى بنا بعد أن طوف بنا دي التطويفة يبين لنا اختلاف تغير حتى اللسان العربي والنسب بخروجه من البلدان الأخرى رجعنا لأصل المسألة وهو النهي عن التشبه بالأعاجم. طب أي عاجم المنهي عنهم؟ ما كان في صدر الإسلام من السابقين الأولين فكل من اقترب المرء إلى هدى هؤلاء السابقين الأولين من هدى السابقين الأولين كان هذا هو الأقرب هو المفضل وكل من خالف ذلك فهو المخالف حتى لو كان المخالف اليوم عربي نسب أو عربي لسان. يعني حتى لو لم يكن من الأعاجم ومن العرب لكن خالف هدي السابقين الأولين فهو مخالف أيضا. وهكذا جاء من عن السلف روى الحافظ أبو طاهر السلفي في فضل العرب بإسناد عن أبي شهاب الحناط حدثنا جابر بن جبار بن موسى عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي قال من ولد في الإسلام فهو عربي. وهذا الذي يروي عن أبي جعفر يروى عن أبي جعفر لأن من ولد في الإسلام فقد ولد في دار العرب واعتاد خطابها هكذا كان الأمر. وروى السلفي أو السلفي عن المؤتمن الساجي عن أبي القاسم الخلال عن فانا أبو محمد الحسن بن الحسين التولخي حدثنا علي بن عبد الله بن بشر حدثنا محمد بن حرب النشائي حدثنا أصحاب الأزرق عن هشام بن حسان عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال من تكلم بالعربية فهو عربي ومن أدرك له إثنان في الإسلام فهو عربي هكذا فيه وأظنه من أدرك له أبوان. فهنا إن صح هذا الحديث فقد علقت العربية فيه بمجرد اللسان وعلقت في النسب بأن يدرك له أبوان في الدولة الإسلامية العربية. وقد يحتج بهذا القول أبو حنيف على أن من ليس له أبوان في الإسلام أو في الحرية ليس كفؤا لمن له أبوان في ذلك وإن اشترك في العجمية والعتاقة. ومذهب أبي يوسف ذو الأب الواحد كذي الأبوين ومذهب الشافعي وأحمد عبر بذلك نص عليه أحمد. قوله من ولد في الإسلام فهو عربي، يعني من ولد في دار الإسلام فهو عربي. هو قال متى يكون العربي عربي؟ إما عربي الدار أو اللسان أو النسب. يبقى إذن النسب معروف، يكون نسبه للعرب، واللسان أن يتكلم العربية، والدار أن يولد في ديار العرب. إذن إذا حدث واحدا من الثلاثة تقول له عربي، وقد يجمع الثلاثة، من تكلم بالعربية فهو عربي، ولو كان في الأصل أعجميا فيسمى هنا عربيا لأنه تكلم العربي. العربية من ثلاثة أشياء: نسب ولغة ودار. لذلك قال من أدرك أبوين في الإسلام، يعني أبوه وأمه من العرب، فهو عربي. لذلك هو الشيخ يقول بعد من أتى رواية أبو حديث أبو هريرة قال إن صح ذلك، حديث أبو هريرة قال يرفعه، إن صح فقد علقت العربية فيه بمجرد اللسان. يبقى من تكلم العربية صار عربيا، وعلقت في النسب، بل يدرك له أبوان في الدولة الإسلامية العربية. وأيضا قبل قال أن يكون في الدار في ديار العرب، فهذا من حيث الدار. أبو حنيفة رحمه الله الإمام العلم عنده العربية شرط معتبر في الكفاءة في النكاح، يعني من شروط الكفاءة عند أبي حنيفة النسب، الكفاءة في النسب، يعني يرى بأن المرأة العربية أعلى نسبا من الأعجمية، فالكفاءة هي أعلى كفأ. وأيضا بين الزوج والزوجة، إن كان هذا عربي وهذه أعجمية، وهذا أعجمي وهذا عربي، هي أعجمية وعربي. وابو حنيفة قال لذلك أخذ بهذا الحديث في إيش؟ قال ومن أدرك له اثنان في الإسلام فهو عربي. فاحتج أبو حنيفة بأن من ليس له أبوان في الإسلام أو في الحرية طبعا ليس كفأ لمن له أبوان، فجعل بأن من الكفاءة في النكاح أن يكون له، يعني لا يكون نسيبا إلا إذا كان أبواه عربيين. أخذ بهذا الأثر. وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة يأخذ بأب واحد، ومذهب الشافعي وأحمد لا عبرة بالأبوين في المسألة، لأن الأصل الأثر فيه كلام، لكن قالوا لا عبرة بالأبوين، إنما يكون عربيا إما باللغة أو بالدار فقط، إما باللغة وإما بالدار. ثم قال وقد روى السلفي من حديث الحسن بن رشيق حدثنا أحمد بن الحسن النهرون حدثنا علاء بن سالم حدثنا قرة بن عيسى الواسطي حدثنا أبو بكر الهذلي عن مالك بن أوس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال جاء قيس بن حطاطة إلى حلقة فيها صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي، فقال هذا الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل، فما بال هؤلاء؟ فقام معاذ بن جبل فأخذ بتلابيبه ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقالته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا يجر رداءه حتى دخل المسجد، ثم نودي إن الصلاة جامعة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد أيها الناس، إن الرب واحد والأب أب واحد والدين دين واحد، وإن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم، إنما هي لسان، فمن تكلم بالعربية فهو عربي. فقام معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال بما تأمرون في هذا المنافق؟ فقال دعه إلى النار، فكان قيس من ارتد فقتل في الردة. قال الشيخ رحمه الله عليه هذا الحديث ضعيف وكانه مركب على مالك، لكن معناه ليس ببعيد، بل هو صحيح من بعض الوجوه كما قدمنا. ومن تأمل ما ذكرنا في هذا الباب عرف مقصود الشريعة فيما ذكرناه من الموافقة المأمور بها والمخالفة المنهي عنها كما تقدمت الدلالات عليه، وعرف بعض وجوه ذلك وأسبابه وبعض ما فيه من الحكم. هو الشيخ بيختم هذا الباب يقول إن من تأمل ما ذكرناه في هذا الباب عرف مقصود الشريعة في باب التشبه بالأعاجم والحكمة في النهي عنه، النهي عن التشبه به، وأن المراد أن في النهي عدم التشبه به لا في صفاتهم الخاصة في دينهم كما سيأتي ولا في عاداتهم أيضا، لأن هذه من الحكمة التي بيانها أن التشبه به في الظاهر سيؤدي بعد ذلك للمحبة في الباطن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقول فهو منه. إلى هنا الشيخ وصل، يعني ممكن نقول كل ما سبق فيما قلناه كانت إثبات من الشيخ على هذا الأصل المهم في الشرع بمسألة المخالفة، وذكر فيها من بداية من الكتاب والسنة والصحابة والإجماع إجماع الصحابة، وذكر الصحابة بالتفصيل ومن بعض من العلماء، ثم تكلم في مسألة العربية. الآن سيدخل كعادة الشيخ من وسع علمه وتناوله للمسائل من جميع الجوانب، سيذكر بعض الشبهات التي قد يستدل بها المخالف في مسألة النهي عن التشبه بالكفار عموما عجم وغير ذلك، وسيطرح إشكالا ثم يرد عليه، وهذا دخول في فصل جديد فانتبهوا فيه معي. بارك الله فيكم. أصل الإشكال الذي سيطرحه الشيخ إنه جاءت الشرع في بعض الآيات بأن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي لمن قبله من الأنبياء كقوله تعالى فبهداه مقتدي، وبقوله اتبع ملة إبراهيم، فهم يشكلون يقول إذا في آيات جاءت بأن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع من قبله، وعندنا مسألة في شرع من قبلنا هل هو حجة أم لا، والبعض يقول إن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي شرع في شرعنا بخلافه، فيريد أن يقول هذا. طب هذا إشكال الآن، كيف يكون شرع من قبلنا شرع لنا فيما لم يرد في شرعنا بخلافه، وكيف تأتي الآيات على الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم من قبله من الأنبياء ومن هدى من قبلهم، وأنتم تقولون أن القاعدة المستقرة عندنا في الشرع بالنهي عن مشابهة الأعاجم أو غير المسلمين كل الأقوام، وهذه قاعدة نقول مسلم بها، وسيأتي بأدلة أخرى سيذكرها الشيخ في توافق المسلمين مع أهل الكتاب في أمور كصوم عاشوراء مثلا، كبعض الأعياد التي كانت، سيبين هذا الشيخ هذا الاعتراض ويبين الرد عليه إن شاء الله في هذا الفصل، هو بالأهمية بمكان. فنقرأ بداية من قول فصل، فإن قيل ما ذكرتموه من الأدلة معارض، طبعا ذكرتموه من الأدلة فيما سبق في النهي عن التشبه معارض بما يدل على خلافه، وذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرع ما لم يرد شرعنا بخلافه أو شرعنا بخلافه، وقوله تعالى فبهداه مقتدي، وقوله اتبع ملة إبراهيم، وقوله يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وغير ذلك من الدلائل المذكورة في غير هذا الموضع، مع أنكم مسلمون لهذه القاعدة وهي قول عامة السلف وجمهور الفقهاء ومعارض بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم إلى المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله عليه السلام، فنحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، متفق عليه. طبعا والآيات الأولى تبين عشان تمثل معي في الاستدلالات في الشبهة، بيانت المقدمة في الشبهة التي يلقيها الشيخ أن هناك من الشرع ما جاء بأن نتبع شرع من قبلنا فيما لم يأتي بشرعنا خلافة، إذن الآن ليست مخالفة هذه. وأيضا يستدلون بأدلة فرعية، لما دخل يسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل فعلم أنه اليوم الذي ننتهي الله فيه أنجى الله فيه موسى، فقال نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه ثم أمر بعد ذلك في العام الذي يليه أن يصوم يوم التاسع أو الحادي عشر وتوفاه الله عز وجل. لكن هو هنا استدلال بإيش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم في الصيام، قال نحن أحق وأولى بموسى منكم فصام. فعند من يراها شبهة يقول هنا موافقه صام في هذا اليوم الذي كان يصومه اليهود. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. إشكاله الرواية أنه كان عيد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموه أنتم، وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم تعظمه اليهود وتتخذه عيدا. وفي لفظ له قال كانوا أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء ويتخذون عيدا ويلبسون نساءهم في حليهم وشارتهم. وعن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا أهل الكتاب يسدلون أشعارهم. هذه دليل آخر، لو انتهى من صوم عاشوراء سيأتي الرد من الشيخ طبعا، لكن هو بيستدل بأدلة يراها المخالف شبهة في المسألة الأصلية التي في الكتاب أو الأصيلة. قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد ذلك، متفق عليه. طيب الإشكال هنا في الحديث هذا إيش؟ أولا رواية عن عباس أثبت مسألة أن النبي وافق أهل الكتاب، أهل الكتاب كانوا يسدلون الشعر يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون الشعر الرؤوس. الكلام هنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا في بداية الأمر أسدل وبعد ذلك فرق، لكن كلام ابن عباس هو الإشكال أصلا في المسألة أيضا. هذا كان فعل، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، وهذا كلام ابن عباس، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. إذن الذي لم يؤمر فيه كان يحب الموافقة فيه. انتبهوا لهذه كلها شبه قد تجدكم في من يرد على الأصل الذي النهي عن مشابهة والتشبه والأمر بمخالفة الكفار عموما يهود ونصارى وغيره. يبدأ الشيخ في الرد، قيل أما المعارضة بكون شرع من قبلنا شرعا لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، هيبدأ الآن في الرد على الأصل الأول، هل شرع قلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لنا؟ طبعا هذه مسألة أصولية وخلافية بين الأصول، هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ طبعا على قولين عند أهل العلم والشافعية يرون بأن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا أصلا، ليس بشرع لنا. لكن الشيخ خلينا نقول هنا كلام الشيخ يعني نقرأ فيه، فذلك مبني على مقدمتين كلتاهما منتفية في مسألة التشبه، في مسألة التشبه بهم. طيب يبقى في مقدمتان الأول، إحداهما أن يثبت أن ذلك شرع لهم بنقل موثوق به، مثل أن يخبرنا الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو ينقل بالتواتر ونحو ذلك. فأما مجرد الرجوع إلى قوله أو إلى ما في كتبهم فلا يجوز بالاتفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد استخبرهم فأخبروه ووقف على ما في التوراة فإنما ذلك لأنه لا يروج عليهم باطلهم، بل الله سبحانه يعرفه ما يكذبون مما يصدقون كما قد أخبروا بكذبهم غير مرة. وأما نحن فلا نأمن أن يحدثون بالكذب فيكون فاسق بل كافر قد جاءنا بنبأ فاتبعناه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوا. المقدمة الأولى يريد أن يقول حتى نثبت أولا أن هذا الشيء الذي نتكلم عنه شرع من قبلنا لابد من نقل موثوق أن هذا من شرع من قبلنا. طب كيف أن يأتي في الكتاب أو في السنة الصحيحة أو المتواترة إخبار بأن هذا شرع من كان قبلنا؟ يعني كما نقول دائما أثبت العرش ثم انقص. أول إثبت لي أن هذه المسألة تتكلم عنها كانت من شرع من قبلنا. طب كيف نثبتها؟ هو بيتكلم عن مسألة التشبه، فبيقول إن في مقدمتين سنتكلم عنه. المقدمة الأولى حتى تثبت أن هذا شرع من قبلنا فلابد أن يثبت لك بالكتاب والسنة أو بالتواتر. طيب إذا لم يثبت في الكتاب أو السنة بالتواتر لن تستطيع أن تقبله من مجرد كتب النصارى واليهود، تقول لسه مكتوب عندهم ذلك فهذا عملهم. لا، قالوا واستدل من النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه لما كانوا يكذبون عليه كان ينزل الوحي الله يبين لهم كذبهم ويبين لهم الصدق، كما جاءوا في مسألة حكم الرجم لما زنى اليهوديان وجاءوا الناس قالوا أتوني بالتوراة، ماذا تجد بالتوراة؟ قالوا التحميم، قالوا أتوني بالتوراة، فجاءوا بالتوراة فوضع يده على الآية. عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان من أحبار اليهود وأسلم قال ارفع يدك أيها اللعين أو يا الكافر أو ماذا قال لهم، فرما رفع يده وجد الآية مسطرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ، كان أمي لا يقرأ ولا يكتب. الشاهد أن في زماننا صلى الله عليه وسلم الله عز وجل كان يبين له، وأما بعد ذلك فكان لا يروج باطلهم على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد موته صلى الله عليه وسلم ليس هناك وحي، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يبقى أولا يريد أن يبين مقدمة حتى تثبت أن هذه المسألة من شرع من قبلنا لابد أن يكون من كتاب أو سنة، أما أن يكون من كتبهم فلا يعتد بهم. ثم المقدمة الثانية ويريد أن يقول قبل أن ننتهي للثانية أن أهل الكتاب عندهم تبديل وتحريف وهم زادوا من أنفسهم في كتبهم وأوضعوا أشياء في الكتب على أنها شرع وهي ليست من الشرع. لذلك نحن نقف عندما جاءنا من الكتاب والسنة. قالوا المقدمة الثانية ألا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك. فأما إذا كان به بيان خاص بالموافقة أو المخالفة استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقته، ولم يثبت أنه شرع لمن كان قبلنا. وإن ثبت فقد كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم بخلافه، وبه أمرنا نحن أن نتبع ونقتدي، وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون هدينا مخالفا لهدي اليهود والنصارى. وإنما تجيء الموافقة في بعض الأحكام العارضة لا في الهدي الراتب والشعار الدائم. هذا الجزء في المقدمة. يقول المقدمة الثانية إيش؟ هو يريد أن يحرر النزاع اللي نتكلم عنه، إن هو أتى بست شبه تقريبا كما قرأناها في مسألة هذه المسألة. فبين المقدمة الأولى نحن لن نستطيع أن نثبت شرع من قبلنا إلا ما يأتي بكتاب أو سنة، وغير ذلك لن نلتفت إليه، ثم ننظر في المسألة التي تتكلم عنها. هل في شرع بيان خاص لهذه المسألة أم لا؟ يعني هل في شرعنا جاء في الشرع بيان لهذه المسألة التي تتكلم عنها في مسألة التشبه باليهود والنصارى؟ إن كان عندنا في الشرع بيان لها سواء بالموافقة معهم أو المخالفة، فما دام جاء في شرعنا فيها شيء فيطرح ما كان في شرعهم، لأن أصبح الآن جاء دليل من الشرع في هذه المسألة عندنا خاص، فإما لو وافق يبقى احنا نتبعه بدليل من الشرع عندنا، يبقى موافقتنا لهم ليست لموافق لا ده بدليل الشرعين عندنا، وأصبح هديا نبويا وأمرنا أن نتبع الهدي النبوي. ولو كان مخالفا فهو أيضا جاء مخالفا على الأصل الذي معنا بمخالفة اليهود والنصارى، وجاء في شرعنا المخالفة. ثم قال الموافقة أحيانا ممكن تجد البعض في موافقة في بعض الأحكام العارضة ليس في الهدي الراتب ولا الشعار الدائم. يعني هو ممكن يكون في موافقة في بعض الأشياء، ممكن لكنه ليس هديا دائما. يعني المقدمة الثانية بيقول فيها إيش؟ لأنه لسه فيها جزء متبقي. قال بشرط ألا يكون قد جاء عن نبيين صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم خلافه أو ثبت أصل شرعه في ديننا. وقد ثبت عن نبي من الأنبياء أصله أو وصفه، مثل فداء من نظر أن يذبح ولد بشاه، ومثل الختان المأمور به في ملة إبراهيم عليه السلام ونحو ذلك، وليس بكلام فيه. ثانيا يبقى المقدمة الثانية يقصد بها إذا ثبت بالدليل أن هذا حتى لو قلنا من شرع النبي الأنبياء السابقين للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يبدل ولم يغير، فيشترط ألا يأتي شرعنا بخلافه. إذا جاء شرعنا بخلافه كان ناسخا له ونحن نتبع شرعنا. حتى لو كان ثابتا لمن كان قبلنا، نعم من الأنبياء أو الشرع السابقة، ولو كان ثابتا وصحيحا وكان دينا لهم، لكن جاء شرعنا ببيان خاص مخالفا أو موافقا، لكن أنا قلنا مخالفا أولا، سيكون ناسخا لما قبله فليس لنا أن نتبعه، بل يجب أن نتبع شرعنا. إذن هذه الحالة الأولى أن يأتي شرعنا بمخالفة من كان ثابت قبلنا في الشرع السابق، فنحن نعملون بالناسخ. طب إذا جاء الشرع بموافقة من كان قبلنا، وهذا الذي جاء هنا في المقدمة الثانية أيضا، فنحن نعمل به موافقة لشرعنا، فنحن نعمل به موافقة لشرعنا، لأن هذا الذي أمرنا أن نهتدي به ما دام ثبت بشرعنا. الثالث ألا يأتي شرعنا بموافقة ولا مخالفة، لا يأتي شرعنا بموافقة ولا مخالفة. فنحن هنا نتوقف فيه، لأنه ممكن يكون ممن أحدثوه أهل الكتاب وحرفوه في الكتب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوه، وقال وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. لذلك وقال الشيخ هنا إيش لما قال هذه ثلاث حالات الآن، وقد أمر نبينا أن يكون هدينا مخالفا لهدي اليهود والنصارى، وإنما تجيء الموافقة في بعض الأحكام العارضة لا في الهدي الراتب والشعار الدائم، ثم ذلك بشرط ألا يكون قد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان عليهم خلافه. إذا جاء خلافه يبقى نعملنا بالناسخ، أو ثبت أصل شرعه في ديننا، يعني لو كان مثبوت أصله شرعا في ديننا حتى لو ثبت عن النبي من الأنبياء الأصل أو الوصف فنحن نعمل بشرعنا، كما جاء أن إبراهيم عليه السلام قد اختتن ونحن عندنا الختان أيضا، أو فداء من نذر أن يذبح ولده بشاة، فأصله عندنا موجود وإن كان وجدا فنحن نعمل بما كان في أصلنا أو في شرعه. طيب، وهذه المقدمة الأولى والثانية أراد أن يقدم بها أولا وسيستفيد منها في الرد، لأن إحنا عندنا أربع أو أكثر من شبهة تكلم بها، قول الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، يعني الله أمر النبي أن يقتدي بهدي الأنبياء السابقين واتبع ملة إبراهيم، هذه الثانية أيضا. وشرع من قبلنا اللي هو بيتكلم عنها الآن، والرابعة حديث جبير بن سعيد بن جبير في صوم عاشوراء، وحديث السجل حديث ابن عباس. فبدأ بالمعارضة بكون شرع من قبلنا شرع لنا، ذكر المقدمة الأولى والثانية. إذن هو بين الآن أن شرع من قبلنا وليس بشرع لنا إلا في حالات معينة، والحالات التي ثبتت ستثبت بأصل أنها موجودة في شرعنا، وأهم نقطة قال أن الضابط في مسألة أن هذا الشيء من شرع من قبلنا يكون ورد في الكتاب والسنة وليس نقلا عن كتب اليهود والنصارى. قال وأما حديث عاشوراء الذي استشكل فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم قبل استخباره لليهود، وكانت قريش تصومه. ففي صحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه، وفي رواية وكان يوما تستر فيه الكعبة. وأخرجه من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه أو ترك يوم عاشوراء. وأيضا عن عبد الله، وفيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه قبل أن يفرض رمضان. فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. انتبهوا بقى هنا. فإذا كان أصل صومه لم يكن موافقة لأهل الكتاب، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق بموسى منكم تأكيدا لصومه، وبيانا لليهود أن الذين يفعلونه من موافقة موسى نحن أيضا نفعله فنكون أولى بموسى منكم. وأول شيء بيبين بأن النبي كان يصوم صلى الله عليه وسلم عاشوراء قبل المدينة، في مكة كان يصوم، بل الكفار كانوا يصومونه. هو أول شيء افترض في الصوم كان يوم عاشوراء، ثم نسخ، ثم نزل رمضان فترك يوم عاشوراء أو فرض رمضان على التخير. إذا دخول الإنسان المدينة وسؤال اليهود، ولم يصوموا ابتداء لصوم اليهود، لا ده كان يصوموا قبل ذلك. وقوله نحن أحق بموسى منكم كما قال الشيخ تأكيدا، لأن نحن نتبع كل الأنبياء صلوات الله عز وجل عليهم ورضوان والسلام عليكم، وإذا نحن أحق بموسى منهم. ثم قال ثم الجواب عن هذا وعن قوله، طبعا هو الآن سيضم إليه قول ابن عباس لما قال كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، الجواب من وجوه. طيب، أحدها أن هذا متقدما، متقدما ثم نسخ الله ذلك وشرع له مخالفة أهل الكتاب وأمره بذلك. وفي متن هذا الحديث أنه سدل شعره موافقة له ثم فرق شعره بعد، ولهذا صار الفرق شعار المسلمين. يبقى الشيخ بيرد أولا على هذه الشبهة، شبهة السدل وقبلها الصوم، قصد قول ابن عباس لما قال كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، قال أولا كان هذا متقدم ثم نسخ بعد ذلك وشرع له مخالفة أهل الكتاب، والدلالة على أنه كان يسدل أولا ثم فرق بعد ذلك وصار على الفرق بعد ذلك. وكان من الشروط المشروطة على أهل الذمة ألا يفرقوا شعورهم، وهذا كما أن الله شرع له في أول الأمر استقبال بيت المقدس موافقة لأهل الكتاب، ثم نسخ ذلك وأمر باستقبال الكعبة، وأخبر عن اليهود وغيرهم من السفهاء أنهم سيقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وأخبر أنهم لا يرضون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتبع قبلتهم، وأخبروا أنه اتبع أهواءهم بعد الذي جاءه من العلم ما له من الله من ولي ولا نصير، وأخبروا أن إن اتبع أهواءهم بعد الذي جاءه من العلم أنه إذا لمن الظالمين، وأخبروا أن ولكل وجهة هو موليها. وكذا أخبروا في غير موضع أنه جعل لكل شرعة ومنهج، لكل شرعة ومنهج. إذن هو يتكلم أولا في الرد على أن هذا كان ونسخ، والدلالة على أن فيه أشياء كثيرة نسخت كانت فيها اتباع لليهود وللنصارى مثلا أو اليهود في القبلة ونسخت، بل جاءت بعد ذلك الشروط تدل على أهل الذمة في الشروط العمرية بأنهم لا يفرقون شعورهم، دلالة على أنه نسخ ذلك الأمر الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال فالشعار من جملة الشرعة، والذي يوضح ذلك أن هذا اليوم عاشوراء الذي صامه وقال نحن أحق بموسى منكم قد شرع قبيل موته، أو قد شرع قبيل موته مخالفة اليهود في صومه وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك. يعني يبين هذا أنتم تستدلون بالموافقة، ده هو أمر قبل الموت بمخالفة اليهود في زيادة يوم في الصوم حتى يكون هناك مخالفة، كل هذا الشيخ يبين ان هذا كله الذي قاله ابن عباس كان في بدء الامر. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما والذي يقول كان يعجبه موافقه اهل الكتاب فيما لم يؤمر به بشيء، هو الذي روى قوله نحن احق بموسى منكم، اشد الصحابه رضي الله عنهم امرا بمخالفه اليهود في صوم عاشوراء، وقد ذكرنا انه هو الذي روى شرع المخالفه. وروى ايضا مسلم في صحيحه عن الحكم بن الاعرج قال انتهيت الى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له اخبرني عن صوم يوم عاشوراء، فقال اذا رايت هلال المحرم فاعدد واصبح يوم التاسع صائما، فقلت هكذا محمد صلى الله عليه وسلم سيصومه؟ قال نعم. مع ان التاسع ده مش عاشوراء، هو يريد الشيخ يبين ان ابن عباس الذي روى كان يحب موافقه اهل الكتاب، يريد ان يبين ان هو ابن عباس الذي شدد في مخالفه اليهودي في الصوم العاشوراء بان يصوم التاسع لما سئل عن ذلك ايضا مع العاشر. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع، يعني يوم عاشوراء. وقد مضى قول ابن عباس صوم التاسع يعني والعاشر خليف اليهود، هكذا ثبت عنه وعلله بمخالفة اليهود. وقال سعيد بن منصور حدثنا سفيان بن عمرو بن دينار انه سمع عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول صوم التاسع والعاشر خليف اليهود. وروينا في فوائد داود عن ابن عمرو عن اسماعيل بن عليا قال ذكروا عند ابن ابي نجيح ان ابن عباس كان يقول يوم عاشوراء يوم التاسع، فقال ابن ابي نجيح انما قال ابن عباس اكره ان تصوم يوما فردا ولكن صوم قبله يوما او بعده يوما. ويحقق ذلك ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر من محرم، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وروى سعيد بن منصور سوري عن هشيم عن ابن ابي ليلى عن داود بن ابي علي عن ابي عن جدي ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا يوما قبله او يوما بعده، رواه احمد، ولفظه صوموا يوما قبله او بعده يوما. ولهذا نص احمد على مثل ما رواه ابن عباس وافتى به. فقال في روايه الاثرم انا اذهب في يوم عاشوراء الى ان يصام يوم التاسع والعاشر بحديث ابن عباس صوموا التاسع والعاشر. وقال حرب سألت أحمد عن صوم يوم عاشوراء فقال أن نصوم التاسع والعاشر. وقال في رواية الميموني أو أبي الحارس من أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر إلا أن تشكل الشهور فيصوم ثلاثة أيام، ابن سيرين يقول ذلك. وقد قال بعض أصحابنا أن الأفضل صوم التاسع والعاشر وأن اقتصر على العاشر لم يكره، ومقتضى كلام أحمد أنه يكره الاقتصار على العاشر لأنه سئل عنه فأفتى بصوم اليومين وأمر بذلك وجعل هذا هو السنة لمن أراد صوم عاشوراء، واتبع بذلك حديث في ذلك في حديث ابن عباس، وابن عباس كان يكره إفراد العاشر على ما هو مشهور عنه. إذن ولينا نبين أن أصل صوم هذا اليوم لم يكن موافقة لأهل الكتاب. أصل صوم يوم عاشوراء لم يكن موافقة لأهل الكتاب. وأن ما كانه قال ابن عباس على أنه كان يحب موافقة أهل الكتاب أن مثلا كان يفعل أشياء كانت تفعله اليهود لكن ليس لأجل التشبه بهم، بل كان يتعبد إلى الله عز وجل بما شرعه الله عز وجل له. لكن لما حدث الاختلاط، ذلك انظروا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء في مكة كان يصوم على العاشر، لما جاء المدينة ووجد اليهود يصومون العاشر، وهذا يبين لك تأصيل المسألة وليس عكس اسلوبها، لما حدث الاختلاط بين المسلمين واليهود أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفصل أو يفصل ويفرق بين المسلم وبين اليهودي، مع أن الصوم مشترك لأنه وجدهم يصومون أيضا، فقال نحن أحق بموسى منهم، ثم قال صوموا التاسع والعاشر، يعني سنظل على صومنا أيضا الذي كنا نصومه لكن سنفارق اليهود بزيادة يوم. وهذا يبين لك تأصيل أنه لما حدث الاختلاط أراد أن يفرق، بين صومنا مع ان الاصل فيه واحد ولكن لنا شرع فيه، لكن لما وافق اراد ان يبين ايضا ان الصفه تختلف فزاد يوما قبله او بعده، وهذا تاصيل وليس شبهه بل هو رد، يبين لك الفرق بين صومه في مكه وصومه في المدينه والسبب الاختلاط هنا لانهم كانوا يصومونه فاراد ان يخالفه. وان ايضا قد يكون كما قال ابن عباس ان هذا في بدايه الامر كما حدث انه في موافقات في بعض العبادات ثم حدث بعد ذلك المفارقه والامر بالمفارقه. ثم ذكر ايضا فرق الشعر كما بينا نفرق اولا اصلا اولا ثم فرق بعد ذلك وظل على هذا الفرق في الشعر. قال فالشعار من جملة الشرعة، وبين أن ابن عباس الذي قد روى ذلك هو الذي روى أيضا بالمخالفة. قال وإما يوضح ذلك أن كل ما جاء من التشبه بهم إنما كان في صدر الهجرة ثم نسخ ذلك، لأن اليهود إذ ذاك لا يتميزون عن المسلمين لا في شعور ولا في لباس ولا علامة ولا غيرها. إذا كان ذلك لو كان هناك تشبه في بعض كان في بداية الهجرة لم يكن هناك تمايز بين اليهود وبين المسلمين. ثم أنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدي، خاصة في العهد العمرية في فتح بيت المقدس، يريد أن يقول بأنه ظهر ذلك التمايز والاختلاف بين المسلمين وبين الكفار فيما سنه عمر بعد ذلك من الشروط. وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار، فما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلوى شرع ذلك. إذا هنا ما زال الشيخ يجيب عن مسألة ابن عباس كان يعجب موافقة أهل الكتاب. قال أولا إنه كان هذا في بداية في صدر الهجرة، لما قدم المدينة كان يوافقهم في بعض الأمور كالقبلة، صلى إلى بيت المقدس ثم نزع ثم خلف بعد ذلك، وخالفهم في أمور كثير. ثم لما اكتمل وبيبقى السبب أن المخالفة لا تكون إلا مع ظهور الدين والعلو، وهذا ظهر أنت بعد فتح مكة واكتمال الدين وأصبح شوكة للمسلمين، فأصبح معك في جهاد وإلزام أهل الكتاب بالجزية إلى غير ذلك. يقول فما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر شرع ذلك. وطبعا اكتملت الشريعة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقر هذا الأصل في مخالفة غير المسلمين كل من يهود نصارى أعاجم من غير ذلك أعراب قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ظهر أكثر مع علو الدولة الإسلامية وخاصة في زمان عمر، وظهر ذلك في فتح بيت المقدس. كل هذه من وجوه الرد من الشيخ سالم تيمية على مسألة أنه قد كانت هناك بعض الموافقات في بداية الأمر ثم بعد ذلك استقر الأمر على المخالفة وعدم الموافقة معه، وقد يكون الأول البعض من ضمن الحكم الذي يقوله بعض العلماء في بداية الأمر كانت هناك رغبة في تأليف القلوب للدخول في الإسلام، لأنه كان يريد الدخول، لكن لما قوي الإسلام واشتد لم يكن هناك مطمع لليهود ولا النصارى في دخول أو عدم دخولهم، فلابد من تمايز أهل الإسلام عن غيرهم، فاستقر الأمر على ذلك المخالفة. طيب بقي القطع المتبقية في الجزء هذا، لأنه هناك بعد ذلك فصل جديد نختم بهذا الكلام. قال ومثل ذلك اليوم، لو أن المسلم بدار حرب، قياس بقى من الشيخ، لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم بالهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على بعض أمورهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. هذا كلام مهم جدا وسيحتاج لضبط. قال إيش؟ ومثل ذلك اليوم، هو بيقيس الشيخ ابن تيمية على ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في دار في بداية الهجرة أو قبل ذلك حتى في مكة. فقال لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم بالهدي الظاهر. يعني إيش لم يكن؟ يعني كأنه ليس مأمور بأن يخالفه في الهدي الظاهر، هو مستضعف وجالس في دار حرب أو كفار وليس بدار كفار وليس بحرب. قال ليش؟ ليس مأمورا بالمخالفة لهم بالهدي الظاهر لما عليه بذلك من الضرر. يعني كأنه طبعا وحقيقة نقول إن هذا حتى في بلاد الكفار الآن المخالفة بالهدي الظاهر لا تصيبه بضرر، لكن قد يكون هذا في بعض البلاد التي عندهم، يعني مثلا لو قلنا بأن في بعض البلاد في الصين مثلا أو بعض البلاد اللي هي بتقتل في المسلمين، وإذا رأت بس مسلم يعني أو علمت أن مسلم ممكن تقتله فقد يعلمون حاله إذا لم يخالفوا إذا خالفوا في الهدي الظاهر. هنا هذا المسلم الذي في اضطهاد لأي سبب كان موجودا سواء في دار حرب أو دار كفر يضطهد فيها بالإسلام، فهو ليس مأمورا بالمخالفة بالهدي الظاهر. يعني قد يضطر أنه يظهر بهديهم. قال لما عليه في ذلك من الضرر، إن ممكن هذا إن لم يفعل ذلك يعلمون حاله فيقتل، هو يسلم من شرهم بأنه يظهر لهم الهدي الظاهر هذا. أو لأمر آخر قد يكون هو موجود عندهم للاطلاع على أمورهم وإخبار المسلمين، يعني في مصلحة هنا من وجودهم هناك إن يريد أن يعلم أحوالهم وأمورهم ليخبر المسلمين أو يمنع ضرر يقع على المسلمين بسببهم ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. يبقى ممكن أن يتظاهر بالعادات والتقاليد ليسلم من شرهم، وده من باب دفع المفسدة الأعظم بمفسدة أقل أخف الضررين، أو يتظاهر أن يفعل معهم لأجل مصلحة عليا للمسلمين يأتي بأخبار وأسرار للقوم وغير ذلك. وهذه طبعا حالات خاصة في هذه الفتوى. قال فأما في دار الإسلام والهجرة التي عز الله بها دينه وجعل على الكافرين به بها الصغار والجزية ففيها شبعت المخالفة وإن ظهرت الموافقة والمخالفة. وإذا ظهرت الموافقة والمخالفة دار الإسلام الأمر يختلف، هنا لابد من المخالفة. قال وإذا ظهرت الموافقة والمخالفة لهم باختلاف الزمان والمكان ظهرت حقيقة الأحاديث في ذلك. يبقى هنا الآن كل ده ما سبق كان يشرح الوجه الأول في مسألة أن هذا كان في وقت بداية الاختلاط بين المسلم واليهودي، ثم لما استقر الأمر أعز الله عز وجل أهل الإسلام فبدأت المميزة والمغايرة. وهذا قد ينطبق لو المسلم موجود في دار حرب أو دار كفر مضطهد فيها. الوجه الثاني، لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ، قال الأول كان بداية الوجه إن هذا نسخ بشرعنا. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان له أن يوافقهم لأنه يعلم حقهم من باطلهم بما يعلمه الله إياه ونحن نتبعه فاما نحن فلا يجوز لنا ناخذ شيئا من الدين عنهم، لا من اقوالهم ولا من افعالهم، باجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو قال رجل يستحب لنا موافقه اهل الكتاب الموجودين في زماننا لكان قد خرج عن دين الامه. إذن هنا الشيخ يبين، لو قلنا انه لم ينسخ او لم ينسخ، طب النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لان الله عز وجل يخبره بالحق وبالباطل، وان كذبوا على النبي سيعلمه الله عز وجل. لكن نحن لا لسه عندنا هذا الامر، فلن نستطيع ان ناخذ من دينهم شيئا من دينهم، لا من الاقوال ولا من الافعال، لا نعلم التحريف من غير التحريف، لا نعلم حتى لو قلنا لم ينسخ. اذا لا يمكن لنا ان نوافقهم والذين هم في زماننا. ده لو فرضنا بانه لم ينسخ فليس لنا الموافقه، لان النبي كان يوافق، لان النبي كان ينزل اليه وحي. الوحي الوجه الثالث ان نقول بموجبه كان يعجبه، ويتكلم هنا على موافقه اهل الكتاب، كان يعجبه. فقالوا اول شيء الوجه الاول في الرد انه كان يوافقهم اولا ثم نسخ. فالوجه الثاني، طب لو لم يقل نسخ، ممكن احد يقول لا من قال لك انه نسخ؟ قلنا طبعا احنا نسخ بالادله السابقه، خلاص في ادله في ذلك. لا ينسخ، قلنا طب النبي فعل ذلك والله عز وجل كان يعلمه الحق من الباطل وليس لنا ذلك. الوجه الثالث ان نقول بموجبه، ان ايه يعني ايه الموجب؟ انه كان بيحب موافقه اهل الكتاب فيما لم يؤمر به. هنقول تنزلا كما قال، كان يعجب موافقه اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم انه امر بمخالفتهم وامرنا نحن ان نتبع هديه وهدي اصحابه السابقين الاولين من المهاجرين والانصار. يبقى اولا ايش؟ طب قلنا الموجب هو كان يحب، ثم جاء امر من الله عز وجل له بالمخالفه، ونحن امرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفونه عن امر ان تصيبهم فتنه او تصيبهم عذاب اليم، وما اتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا، ونتبع هدي اصحابه السابقين الاولين. والكلام إنما هو في أن منهيون عن التشبه بهم فيما لم يكن سلف الأمة عليه. والكلام إنما هو في أن منهيون عن التشبه بهم فيما لم يكن سلف الأمة عليه، فأما ما كان سلف الأمة عليه فلا ريب فيه سواء فعلوه أو تركوه. يبقى الشيء الذي احنا منهين عن ايش؟ عن الذي ان سلف الامه لم يكن عليه فيه شيء محدث كمان، وسلف الامه لم يكن يفعلونه. طب لو كان سلف الامه يفعلونه في شرعنا فنحن نفعله سواء هم فعلوه او تركوه. يعني لو احنا الان بنفعل شيء، عشان برضو بعض الناس يلبس عليه، بنفعل شيء من عباداتنا مثلا ووافقنا اليهود والنصارى فيه، يعني احنا بنحتفل بالعيد، هم جم بيحتفلوا معنا بما بيحصل الآن، ويوم الجمعة بيحتفلوا معنا بيوم الجمعة، أو كان عندهم وافقونا فيه كما وافقت اليهود المسلمين في صوم عاشوراء. قال إيش؟ فأما ما كان عليه سلف الأمة عليه فلا ريب فيه في فعله سواء فعلوهم أو تركوه، فإنا لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعلوا. انتبهوا هذه في العبادات، فإنا لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله، مع أن الله لم يأمرنا بشيء يوافقون عليه إلا وبد فيه من نوع مغايرة يتميز بها دين الله المحكم عما قد نسخ أو بدل. يعني إذا لو إحنا جانا أمر في الشرع بفعل شيء من العبادات، حتى وإن هم فعلوا فنحن نفعله أيضا، فنحن نفعله ولا نتركه لأجل أنهم يفعلونه أو هم يوافقون فيه. كان والكلام في أنما هم في أن منهيون عن التشبه بهم ففيما لم يكن سلف الأمة عليه، فأما ما كان سلف الأمة عليه فلا ريب فيه سواء فعلوه أو تركوه. يبقى الناحية الأولى أيضا، فيما لم يكن عليه سلف الأمة إذا جاء أمر لا نعلمه في شرعنا لكن جاء من عند أهل الكتاب فلا نحن لا نصدق ولا نكذب ونتوقف ولا نفعله. ليس عندنا فيه نص أو شيء فلا نفعله. يعني إذا أشكل علينا شيء من عند أهل الكتاب وليس عندنا دليل في الشرع من أمر أو نهي فنحن ننظر إلى سلف الأمة فعلوه أم لم يفعلوه هم القدوة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إن كانوا هم فعلوه فإذا لنا سلف، إن كانوا لم يفعلوه فلا نفعله. وكذلك إن جاء في شرعنا من العبادات شيء نفعله وإن فعلوهم وافقون عليه فلا نترك لفعلهم، لا نتركه لأن الكفار تفعله. وقال شيء أنه لا يأمرنا بشيء يوافقون عليه وإلا ولا بد فيه من نوع مغايرة يتميز بها دين الله المحكم عما قد نسخ أو بل، يعني لا بد حتى ستجد وإن وافقوا في أصل المسألة لكن في نوع مغايرة كما في الصوم مثلا. أصل صفة الصوم عندنا غير عندهم، ففي مغايرة في صفة الصوم نفسها، وغير ذلك لابد ستجد ان في مغايره بين فعلنا وفعلهم ليست موافقه بالكليه وان وافقنا في الاصل. لكن الاصل لكننا يقول بان اذا كان الشيء ثابت في شرعنا فلا نتركه لفعل الكفار، وهذا طبعا في العبادات الا في العادات فقد تكلمنا في ذلك من قبل ان قالوا لو العاده عند اهل الاسلام واشتهرت عند الكفار او انتقلت فهنا في خلاف هل نتركها لهم ام نظل نفعلها نحن حتى لو هم فعلوها، بيناها من قبل الشيخ زكريا في مسألة العادات. أما في العبادات فالمسألة بأننا جاءنا أمر شرعي في العبادة فلا نتركها حتى لو هم وافقونا فيها. لو هم صاموا رمضان زينا نترك صوم رمضان لا نترك، لو صلوا يقلدوننا فلا نترك شيئا من شرعنا لموافقتهم إيانا في ذلك. هذا آخر الكلام في هذا الفصل، وسيبدأ فصل جديد الشيخ بعد ذلك أيضا من الأهمية بمكان في هذا في مسألة التشبه. سيقسم الأعمال أيضا التي يتكلم عنها ثم يدخل في بعض التفاصيل في مسألة المقابر والقبور وغير ذلك وبعض المخالفات أيضا فصل جديد إن شاء الله هذا نبدأ فيه الأسبوع القادم إن تيسر لنا ذلك، ونكتفي بهذا القدر اليوم. لو في أي أسئلة فيما سبق جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هل اليهود أكثر إلينا أقرب إلينا في العبادات من أقسم النصارى؟ لا ليس بصحيح هذا، يعني كلمة الجملة غير فيها انضباط، لأن أصل حتى النصارى هم أكثر رهبانية من اليهود. ما يعني ما ليس إطلاق هذه الكلمة، يعني حتى النصارى في الرهبة في العبادات ولا وإن كان طبعا هم على بدعة لكنهم أكثر من اليهود في ذلك. ما نقول يعني اليهود أقرب إلينا في العبادات أكثر من النصارى، الجملة ليس فيها لا أرى فيها حقيقة من الصفة في العبادات. لا في بعض الأمور وافقونا كالذبح مثلا، هم يذبحون مثل المسلمين في الذبح، ينهرون الدم ويذبحون عندهم الذبح. لذلك بلاد برة يعني المسلم لو راح بره ممكن يبحث عن ذبيحة اليهودية لو لم يجد المسلم أقرب، لأن هو بيشترطون شروطا كالإسلام في الذبح. الصوم ما أعلم في ذلك شيء حقيقة. بعض أعلم الذبح إنه ما أقرب، لكن ما نستطيع أن نعلم نجعله يعني تعميما أو شيء إنه أقرب من حيث الصفة. ما أعلم فيها شيء. أحسن الله عليك. السلام عليكم.